روح المعاني محمود شكر الآلوسي. ماشي. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله. كل هؤلاء من أهل العلم وتفاسيرهم من التفاسير المعتمدة، لكن باب الأسماء والصفات محتاج تعليق خفيف، وليسوا من الأشاعرة وليسوا من المؤولين للصفات، لكن فيهم مسحة من ذلك. طيب خلاص كده نيجي للتفسير اللي كنا مأجلينه من الآخر. تفسير سايبينه من الاخر. ها؟ دي تبع التفاسير اللي قلنا يعني اصلا ليس فيهم كبير فائده اصلا، الاثنين دول بالذات. وهم من اشهر التفاسير. التفسير الاولاني خواطري حول القران محمد مطل الشعراوي. خواطري حول القران هو حتى ما سموش تفسير. خواطر طبعا الرجل المعروف حاله في المسائل الاسماء والصفات والنوع على نهج الاشاعره. يعني ما فيش اصلا فائده من اصله من اساسه. خواطري حول القران محمد مطل الشعراوي رحمه الله. لو سمحت يا شيخ معلش خواطري حول القرآن محمد مطل الشعراوي. طبعا التفسير هذا الرجل يعني حاله من أصحاب الموالد والطواف بالقبور، من أهل البدع في مسألة الأسماء والصفات، ولا أولها ولا ثباتها، يعني حتى جايب منهج جديد من عنده اسمه محمد مطل الشعراوي رحمه الله، اسمه خواطري حول القرآن. خواطري حول القرآن، وهو من أول من أحدث بدعة التفسير بالعامية، فهذا لا يجوز في حق كتاب الله عز وجل. فالمستخدم عندنا أهل الإسلام هي اللغة العربية، فلا يجوز تفسير القرآن باللغة العامية مطلقا مطلقا، لا يجوز. فهي ليست لغة وليست من دين الله عز وجل، إنما المعتمد في العلم الشرعي هو إيه؟ اللغة العربية، مش شرط الفصحى. مش شرط الفصحى، تستخدم الألفاظ الدارجة التي هي أصلا في أصل وضع الإيه؟ العربي، في أصل وضع الإيه؟ العربي. طيب، آخر كتاب في ظلال القرآن سيطول. الجزء الاخر اللي بقى ما السبب؟ نكبة الامم الاسلامية والدول العربية والافكار الخارجة عن نهج الاسلام في باب التكفير هي من هذا الرجل سيد قطب رحمه الله. اسم الكتاب بتاعه في ظلال القرآن لسيد قطب. الرجل في باب البلاغة بيكتب كلمات بلاغية، لكن لا يستدل بحديث ولا بآية قرآنية. وفي باب الأنبياء قال عن موسى والزعيم العصبي صاحب المزاج الفتى الأرعد، ده نبي، ده من أول عادي. تكلم عن موسى عليه السلام بهذه الطريقة. باب الأسماء والصفات مش محتاج نتكلم فيه، هو لا يعلم فيه شيء. التفسير ده للأسف للأسف سيبنا سبته للآخر. معظم الناس اللي بتتكلم في الدعوة الآن في الساحة يستدلوا بهذا التفسير، مع أن أهل العلم الأثبات الثقات محذرين من هذا التفسير. الشيخ ابن باز قرئ عليه فقرات من الكتاب فقال ينبغي لهذا الكتاب أن يحرق. دي فتوى الشيخ ابن باز. وقال ابن عثيمين رحمه الله لا ينبغي القراءة في هذا الكتاب. وقال الألباني رحمه الله هذا الرجل ليس من أهل العلم مطلقا. مش أنا اللي قلت، ما ينفعش تقول بره عبد الله اللي قال، لا اللي قال مين؟ ابن باز. قرأ عليه فقرات من ظلال القرآن فقال ينبغي لهذا الكتاب أن يقرأ. ماليش دعوة بقى أهل العلم يستدلوا بيه يستدلوش بيه، دي مش مشكلتي. احنا عندنا أهل الناس اللي هم ختم لهم بالخير إن شاء الله، نرجو أن يكونوا من أهل الجنة، منهم الشيخ ابن باز قال ينبغي لهذا الكتاب أن يقرأ. وقال ابن عثيمين لا ينبغي القراءة في هذا الكتاب مطلقا وليس فيه كبير فائدة ويغني عنه كتب التفاسير المؤلفة على نهج السلف. وقال الألباني في آخر واحد يعني حكم أن هذا الرجل ليس من أهل العلم أصلا. طيب في باب الأسماء والصفات مش هقول أشعري، هو لا يعلم أصلا ما هي عقيدة الأشاعرة لأنه ليس من أهل العلم ولم يطلب العلم على أهل من أهل العلم. ده مين؟ سيد قطب رحمه الله. والله يعني لولا أن الله عز وجل حس على التبيين لما ذكرته، فالرجل يعني من أهل الإسلام ولا نكفره ولا نبدعه، لكنه من أهل الإسلام ونترحم عليه ونسأل الله أن يعفو عنه. لكن العلم لا يحابي أبا ولا ابنا، لا يحابي أبا ولا ابنا. فإن علي بن المديني رحمه الله سئل عن أبيه فقال أبي كذاب، وسئل الترمذي عن ابنه فقال ابني ضعيف. هذا هو العلم. وقال الذهبي رحمه الله إذا أردت أن تترجم للعالم فاذكر الحسنة والسيئة. طبعا كلنا نعرف أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، من قاضي المحنة اللي كان قبله من المعتزلة اسمه إيه اللي هو كان رئيس الوزراء؟ أحمد بن أبي دؤاد الذهبي يا عبد الرحمن. الذهبي لما جه ترجم لأحمد بن أبي دؤاد، لما جه ترجم رقم اللفظ، قال الفقيه الألمعي القاضي الكبير القاضي الكبير الأديب ناصر الإسلام موزع الجيوش، دي في الترجمة. لما جه بقى في ميزان الجرح والتعديل يحطه في ميزان النقد، قال إيه؟ قال الاعتزالي الكبير صاحب محنة الإمام، محنة الإمام أحمد بن حنبل، عليه من الله ما يستحق، أسأل الله أن يعامله بعدله. الترجمة الشيخ تقول لي فلان ترجم له حتى لو قلت له ترجم لأي أحد، بنترجم لإبليس. من إبليس؟ أقول لك إبليس جاي من أبلسة، ومعناها الإبلاس في اللغة، وهو كان من الجن على الراجح، دي الترجمة. كلام سليم؟ لكن في باب بقى أما جاء النقد لعنه الله زي ما ربنا لعن، لعنه الله الله. طيب وكذلك بس على ذلك كل ايه كل الرجال. فالذهبي هو من اقصر الناس الذي اصل لهذا المنهج، فقال لاحمد بن ابي دؤاد عندما ترجم له الفقيه المعي الاديب الكبير موزع الجيوش قاضي الاسلام حمى الإسلام، دي باب الترجمة. لكن في باب النقد قال إيه؟ قاضي المحنة، محنة الإمام، عليه من الله ما يستحق، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله. دي باب الإيه؟ النقد والجرح والتعديل. طيب نعرض بسرعة في المسألة دي على منهج لا ينبغي أن يستعمل اسمه منهج الموازنة. بمعنى أنت بتسألني إيه رأيك في الشيخ الفلاني في الباب الفلاني؟ في الباب الفلاني يعني بتقول لي ما رأيك في القرطبي في باب الأسماء والصفات؟ ما ينفعش وأنا بتكلم في هذا المكان أن أقول لك هو عالم من علماء المسلمين وزعيم من زعماء أهل العلم ولا أقول لك في باب الأسماء والصفات مؤول أو فيه مصحف من الأشعري. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معاوية تقريبا الصحابي الثاني لا قال اما معاويه فصعلوق لا مال له، ده بيتكلم عن كاتب الوحي بتاعه. لكن لما استفتي في باب التزويج، امرأة تستفتيه في باب الزواج، عايزة تتزوج، فتقدم إلى خطبتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، ومن كمان أبو جهم تقريبا اسمه إيه؟ مش فاكر اسم الشخص الثاني. فقال: أما معاوية فصعلوقة لا مال له، والثاني لا يضع عصاه عن عاتقه. ده الرابع يعني يضرب المرأة. انكح أسامة بن زيد. هو معاوية وحش؟ لا، رضي الله عنه وعن أبيه، أحد خلفاء المسلمين وأول ملوك الإسلام. لكن في الباب ده هو ذكر إيه؟ ما يخص هذا الباب. وهذا ليس من التجريح ولا حاجة، دي من هذا الباب، من هذا الباب. يعني ما ينفعش زي ما احنا بنعمل وسطنا اجي اسالك مثلا اقول لك فلان ده راجل طيب، لا مش في دين. العلم لا يحابي احدا، العلم لا يحابي احدا. فسيد قطب رحمه الله هو من اهل الاسلام ومن المسلمين، ولكنه ليس من اهل العلم كما قال الشيخ الالباني رحمه الله، ولكن لا بد لكتابه هذا الا يستدل به اصلا لعدم نصر البدع. وعندنا في مؤلفات اهل العلم من يغني عنه، خلص بس جمع البال للقرطبي للطبري، اما تخلصه من ان اتكلم كلام سليم، جمع البال ايه للطبري. طيب الباب في الرجل سيد قطب في باب الاسماء والصفات ما اقدرش اقول لك انه اشعاري كمان، لان هو لا يعلم اصلا منهج الاشعار، هو يتكلم بالذوق والحس والتصوير. في باب الانبياء قبح في موسى عليه السلام، وقبح في هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان رضي الله عنهما، رضي الله ايه عنهما. طيب اتفضل. تنصح طالب العلم المبتدئ كلا، ما احنا قلنا اللي يستخدم احسنت الله يوسع عليه، اللي يستخدم كتب اهل العلم فقلنا على ثلاث اقسام. كتاب يخش فيه لوحده ما يتخافش منه، لان الراجل في بين اسماء وصفات هو بالسنن والمبتدعات، هو كتب السلف هو امام فيه، زي مين؟ الطبري وابن كثير والسعدي واللي احنا قلناهم في الاول، واضواء البيان للشنقيط، والتفسير الميسر بتاع اخوان علماء المملكه، وابو مظفر السمعاني، كل هذه الكتب، وصديق حسن خان ومحمد جمال الدين القاسمي ومحمد رشيد رضا اللبناني المصري المتوفى في مصر، محمد رشيد رضا تفسير المنار. فهذه الكتب دي يخش فيها لوحدك واشتغل فيها وذاكر منها وانقل منها، ما تخافش، لان دول ائمه البيان، ائمه في الباب. في كتب بقى ما يعني ايه من باب الطرف العلمي، زي المرحله الثانيه اللي منها سيد قطب ومحمد بن طلال الشعراوي. المرحله الثالثه دي كتب في التفسير على نهج اهل العلم، لكن في باب الاسماء والصفات محتاج ايه تعليق خفيف. يعني ممكن الكتاب كله تلاقي فيه في باب الاسماء والصفات ايه زلتين نرميه، لا يبقى كده بنبخس الراجل حقه، بس اتعلق عليه. تقرا في الكتاب مثلا زي زاد المسير لابن الجوزي، زي جمع الاحكام القران للقرطبي، فتح القدير للشوكاني، الكتب دي ما اقدرش استغنى عنها اصلا. بس اعمل ايه؟ اجي باب الاسماء والصفات اجيب حد معلق على الايه؟ على الكتب. واظن ان في الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس استاذ العقيده في المملكه معلق على معظم الكتب اللي انا ذكرتها في المرتبه الثالثه، معلقها يعني جايب الكتاب قرأه، وكل نقطة الراجل زل فيها بقول أسماء الصفات كاتب جنبها إيه؟ وهذا ليس من منهج السلف، وهذا ليس من منهج السلف، وصاب وكذا بس. أه؟ أيوه تمام. ولا بد أن يكون فيه شيخ معك أيضا، دي يفضل يعني، يفضل أن يكون لك شيخ في إيه؟ في المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية دي بقى هي الطمة الكبرى، هي الطمة الكبرى. طيب سيد قطب لسه ما خلصناه، ماشي. احنا قلنا باب الاسماء والصفات اصلا ليس على منهج الاشاعره ولا هو على منهج السنه، لانه ليس من اهل العلم في هذا الباب. في منهج في باب البلاغه والبيان يستخدم اسلوبه وذوقه الحسي برايه، يعني يدلي برايه، وهذا يجوز في حق كتاب العجمي. في باب بقى التكفير لا يعني ايه كفر عموم المسلمين، كفر عموم المسلمين، يقول أنه ليس على وجه هذه الأرض الآن أحد دولة يستطيع أن نطلق عليها دولة إسلامية. أمال إحنا إيه؟ قال وإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقاموا الصلاة وما أقاموا الصلاة ما أقاموا الصلاة، هو يقول لك حتى لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يكفر عموم المسلمين. يعني فلسفته في كده يا فلسفته نهج الخوان. اخر دقيقة ماشي نهجه نهج خوان المسلمين في هذا الباب. خوارج المسلمين يعني الآن عرف النبي عليه السلام شيل الألف احنا الإخوان امال احنا ايه إخوان على صورة متقابلية. التسمية غلط أصلا، التسمية غلط. هم يعني زعماؤهم طبعا ليسوا من أهل العلم ويرجعون لأئمة السلف في هذه المسائل، لكن ينبغي أن يعلموا. لكن هم طبعا في باب السياسة والكلام ده ما دي مش مجال، لا أعلم فيه شيء. لكن في باب الدين، باب السنة والمبتدعات، باب التوحيد، في هذا الباب ما عندهمش عالم أصلا أن أنا أقدر على أقدر أقول عليه إيه من أهل العلم غير شاد قض وعلقت لك عليه. لكن حسن البنا بإجماع العلم ليس من أهل العلم، بإجماع أهل العلم ليس من أهل العلم، لم يقل عنه أحد من أهل العلم أنه من أهل العلم، وليس له كتاب في العلم أصلا عشان أقدر أحكم عليه. يعني عشان أحكم عليك إن أنت نجار اعمل لي أوضة نور، عملت أوضة نور أنت نجار ولا مش نجار؟ 100% أو 100% حتى لو ما حدش شاف الكلام ده إلا واحد. في باب العلم ألف كتاب في أي باب من أبواب العلم عشان أقول لك من أهل العلم في الباب ده. حتى ابن مالك في باب اللغة تكلم، مالوش كتاب في العقيدة. ابن مالك ليس له كتاب في علم الحديث ولا في أي باب غير باب اللغة، بس هو من أهل العلم في هذا الباب. ماشي. طيب آخر حاجة عايز أقول بباب التكفير ده، كفر عموم المسلمين. والإشكال على الحقيقة عنده عشان نبقى منصفين أنه لم يقصد تكفير عموم المسلمين، إنما قصد تكفير الذين يقومون بمعصية كفرية. بمعنى واحد بيطوف بقابر، الفعل نفسه شركي كفري، ده فعل كفر، ده اشراك بالله العظيم. لكن الشخص نفسه ينفع اقول عليه محمد ده هو كافر؟ لا، لازم اقام عليه الحجه، انتفاء الشروط، انزل الشروط وانفي الموانع باقامه الحجه عليه. اقامه الايه؟ الحجه ايه؟ عليه. فهو في هذا الباب سيد قطب رحمه الله نقل اللي فهمه هو من الكتب. يعني يجي يقول لك ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني اي واحد يقتل المسلم يبقى كافر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من اصل الكبائر، اهم كبيره في الاسلام هي ايه؟ القتل. ولا يكفر القاتل الا بالاستحلال. يعني ايه بالاستحلال؟ يقول القتل حلال بلسانه، لابد ان يكون بلسانه. واحد اصلا بيقتل، قتال شغلته ان هو يقتل الناس، ده كافر؟ لا، لابد ان يقول بلسانه. دي مهمه جدا، ان القتل حلال. ممكن واحد يبقى في الوقت مثلا يقتل الناس وما يقولش، ولكن ده ينطبق عليه كبائر، ينطبق عليه انه ياتي كبيره من الكبائر، لكن لا يكفر. وقتل وفعل الفعل لابد ان يقول بلسانه انا استحل القتل، والسبب ان الاستحلال محله القلب، ولا استطيع ان اثبت ما في القلب الا باللسان. الفعل نفسه ما يثبتش ما في القلب. بمعنى انا لو زنيت اكفر حتى لو بزني كل يوم. مش سامعك يا شيخ. على شو المقوله اللي نسبت للالهه على الجمعه تقتلوهم فانهم لا باب السياسه؟ لا ليس على وجه الارض دوله اسلاميه. يعني دولة بمعنى الإقامة الشرعي والدين. السعودية بتقيم الشرع، دستورها مش حاجة اسمها دستور أصلا في اللغة. هو العالم لا قانونها بها دول إسلامية. السعودية دولة إسلامية، ومصر دولة إسلامية، وليبيا دولة إسلامية. معنى إسلامية، معنى إسلامية. بص يا شيخ، صل على النبي. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا لله. ها؟ إلا إياه. طيب، بلسانه فهو ليس مستحيلا. انت تدري ما في قلبه؟ انت ما تدري ما في قلبه؟ يعني ايه بنيته؟ ما معنى بنيته؟ هل قال ما في قلبه؟ ان قال ما في قلبه فهو مستحيل، وان لم يقل ما في قلبه فهو ياتي كبيرا من كبائر الاسلام. طيب، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هل ينفع أن أقول أن العبادة هي الحكم بس؟ لا، هي جزء. الحكم جزء من توحيد الإيه؟ أيوة ماشي، ما دليل على أن الله عز وجل هو الحكم، بيدل على عظم المسألة وليس على أن المسألة هي أصل الإسلام. فالسواك من الإسلام، وإن أنكره شخص كفر. السواك في العصاية، يعني إيه أنكره؟ قال لك ما فيش حاجة اسمها سواك عن النبي. يا سيدنا الأحاديث إيه؟ أنكره. إشمعنى الحكم باللي بيعلقوا فيه؟ ما هو يستوي السواك والحكم. أكمل بس، يستوي الإيه؟ السواك والحكم. طيب، عليه توكلت، عليه توكل المتوكلون في سورة الأنعام، ذكر أن التوكل هو العبادة أيضا. مش معنى خصيت الحكم، مش معنى خصيت الحكم إن هو الإسلام، الحكم جزء من أحكام الإسلام. طيب، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون. الكلام ده فين؟ فين؟ في سورة القرآن. الفاسقون. يبقى إذن في ثلاث أشياء في الكفر: إما أن أنا أبقى ظالم، إما أن أنا أبقى كافر، إما أن أنا أبقى فاسق. تفصيلاته ترجع لكتب العقيدة. ومن أفصل من أحسن ما فصل في هذا الباب في كتاب الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، الثلاثة مشتركين في كتاب واحد اسمه إيه؟ فتنة التكفير والحكم غير منزلة. ترجع للباب دي. تاني، الاستحلال لا يكون إلا باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في هذا الأثناء نقول هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان بمعصيته، ومؤمن بما عنده من الإيمان. واحد بيصلي يصوم، يأتي جميع أحكام الإسلام، أو يأتي بعض اللي يقدر عليه من أحكام الإسلام، لكن بيزني بيصلي، أقول مش مؤمن؟ لا، يعني مؤمن ناقص الإيمان. طيب، يعني معلش، أنا بعيد عن السياسة، ما بتكلمش السياسة ولا غيره، سين من الناس أو زي من الناس استحل ده مقوي معين وقد قتلوه. ما معنى استحل؟ ما معنى استحل؟ ما معنى استحل؟ استحل قتله. ما يا شيخ، ما معنى الاستحلال؟ يا شيخ، ما معنى الاستحلال؟ السؤال اللي بسأله لك، ما معنى الاستحلال؟ هل يعتقد حل قتله؟ الاعتقاد لابد أن يظهر باللسان. باللسان، يعني يقول إيه؟ القتل حلال. هي دي. تصريحا أو ضمنيا؟ لا، تصريح. على الأكل لا، دي الجهل يا شيخ. تفضل. هل تحمل معاني كثيرة ولا تفهم؟ ها؟ أنا عارف إن شيخ طب ولع عارف ليه المشكله دي عشان كده سبته للاخر. انا عارف ان هو يعمل كده. عايز تراجع خلاص انا خلصت يا شباب. عايز تكمل كلام عن هذا الرجل ارجع لاهل العلم كلامهم فيه. بس مساله الحكم غير ما انزل الله مساله الاستحلال نقعد على فرض وعلمها لك. تمام عليكم. عند قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو اللي من عندنا ربع بقى. نبدأ بقى. هدوء لو سمحتم. افتح المصحف واقرأ معانا. معك مصحف؟ ما أكثر المصاحف من حولنا. فأتي بواحد لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا نبدأ من عند الله هنا تتأكد. نبدأ من الآية اللي قبل منها ماشي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وترهقهم ذلة. وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون نقرأ مع بعض بقى من الأول والله يدعو إلى دار السلام والله سموا بسملهم بسم الله إلى همزتين من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات

إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون مع بعض عندي قل من يرزقكم قل من يرزقكم سموا يا جماعه اما كنا نبدا من جديد تسمع ينفعش بس Yeah.

الصمت العمي ولو كانوا لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مع بعض من عنده وما كان هذا القرآن أن يفترى. هو أذن ولا لسه؟ هو لسه ما اذنش هنا. اقرا عم يازن جايز يكون شويه لسه. انت بتفكروا ليه يا عم الحاج؟ احنا عايزين نقعد شويه. انت بتفكروا ليه؟ اه يا شيخ لازم لسه شويه. دي صاد ما هيش صاد مش همها صوت الزئ ده صاد خالص ولكن تصديقه.